وأنجبنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. ابتداء أيها الأحبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في خطواتكم وأن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يقيكم حر جهنم بسبب هذه الخطوات وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين. ثم أقول نحاول أن ننهي الكتاب بفضل الله عز وجل حتى لا نشق على إخواننا أكثر من هذا. فمعلوم أن في هذا الوقت الذي ندرس فيه الآن هناك دورة تقام للأخوة، وحتى يستفيد الأخوة فإن شاء الله رب العالمين نمر على الأبواب المتبقية سريعا، ثم بعد ذلك إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء بعد العيد إن شاء الله يكون الكتاب في يوم آخر أو مع الأخوة في نفس المكان إن شاء الله رب العالمين، من باب توحيد الجمع. باب لا يقال السلام على الله عز وجل. باب لا يقال السلام على الله عز وجل. ولماذا لا يقال السلام على الله تبارك وتعالى؟ لأن السلام على الله عز وجل، السلام على الله عز وجل فيه ما يشعر بالدعاء لله رب العالمين. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى هو السالم من كل عيب، المسلم لخلقه. الله هو السالم من كل عيب، المسلم لخلقه. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو السالم من كل آفة ومن كل عيب، فكيف نقول السلام على الله؟ فلا يجدر بنا أن نقول هذا القول، لأن فيه إيهاما للنقص وفيه دعاء. فأنت إذا قلت للإنسان السلام عليكم، فمعناه أنك تقول له أنت الآن في أمان الله عز وجل، ولن أغفرك، أي لن أتربص بك أو لن أؤذيك أو لن أفعل بك شرا. هذا معنى قولك السلام عليكم، فأنت تؤمنه. فكيف تقول لله عز وجل السلام على الله؟ فلا يجدر بالإنسان ولا يصح أن يقول السلام على الله، بل إن الله عز وجل هو السلام ومنه السلام وإليه يرجع السلام. وقد فقهت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها هذا الأمر حينما نزل عليها جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فقال جبريل للمصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله يقرئ خديجة السلام، فأقرئها من الله السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فبكت أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت بل الله هو السلام وإليه يعود السلام. إذن أيها الأحبة، لا يصح أن نقول السلام على الله، بل السلام لله تبارك وتعالى، السلام من الله رب العالمين. إذن فماذا نقول؟ نقول التحيات لله، التحيات لله. وفارق بين التحيات لله والسلام على الله، لأن التحيات لله معناها تعظيم لله تبارك وتعالى، والله يحب التعظيم. أما السلام على الله عز وجل فكما ذكر إنما هو دعاء، والله عز وجل لا يدعى له بل ندعوه سبحانه وتعالى. اتضح الأمر في هذا الباب؟ طب لماذا ذكر الشيخ هذا الباب؟ حتى يقتل الشيخ كل شائبة لشرك أو ما يوهم نقصا في حق الله تبارك وتعالى. فلنقرأ الباب سوية كما ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباد. إذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابتداء، ولكن قاله لأن بعض أصحابه كانوا يقولون هذه المقولة السلام على الله من عباد. السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. نعم، فالسلام اسم من أسماء الله عز وجل نتبرك به ونتعبد لله تبارك وتعالى به، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نفشي السلام، فإشاء السلام فيه حب وتعظيم، بل الله تبارك وتعالى يغفر بسببه الذنوب. أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. فتحية الله عز وجل لأهل الجنة سلام، وتحية الملائكة لأهل الجنة سلام، وتحية أهل الجنة بعضهم لبعض إنما هي السلام، تحياتهم يوم يلقونه سلام، كما قال الله رب العالمين. إذن هي تحية، وهذه التحية لا تصلح لله عز وجل. لماذا لا تصلح لله؟ لأن الله عز وجل ندعوه ولا يدعى له. وإذا قلت السلام على الله، كيف تؤمن الله عز وجل؟ والله عز وجل هو الذي يؤمن هذه الأرض ويحفظها سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأمر، لماذا لا نقول السلام على الله؟ لأن الله عز وجل هو السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام. ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التحية التي نحيي بها الله تبارك وتعالى، وهي المدح والتعظيم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه المدح من الله تبارك وتعالى. إن أردت أن يستجيب الله دعاءك، إن أردت أن ييسر الله حالك، فلا بد أن نكون مؤدبين مع الله تبارك وتعالى، فلنكثر الثناء على الله رب العالمين. ولله المثل الأعلى، هذا حال البشر. إذا ما دخلت على إنسان ما عندك له مصلحة أو تريد منه قضاء مصلحة، فإنك تقدم بهذا الكلام الطيب، تمدح هذا الرجل تارة وتثني عليه تارة، فالله عز وجل أولى بكل هذا، فهو صاحب النعم المتفضل عليه، فنعمه تترى عليك، كما قال جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الباب الذي بعد ذلك، الباب ده حد في حاجة واقفة؟ أظنه سهل. طيب، الباب الذي بعده قول الله، قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. هذا لا يجوز أن يقول الإنسان في دعائه، ونحن نسمعها كثيرا، تقول له ادعي لي، يقول لك ربنا يرحمك ان شاء الله، ربنا يغفر لك ان شاء الله، ربنا يصلح لك حالك ان شاء الله. لا يا ايها الاخ الحبيب، اذا اردت ان تدعو لنفسك ولاحد من اخوانك، فمن اداب الدعاء ان تعزم في المساله، فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مكره لله تبارك وتعالى. لان الاصل في الدعاء ان تفتقر لله عز وجل بكل جوارحك، ثم ينكسر قلبك لله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب ساه الله. فلا بد حتى يستجيب الله دعاءك أن يكون هذا القلب حاضرا، وأن تكون الجوارح أيضا خاضعة في وقت الدعاء، ثم بعد ذلك ترمي بجميع ما تحمل لله تبارك وتعالى، تشكو إلى الله تبارك وتعالى متصورا بل موقنا أنه لن يفرج الكرب ولن يزيل الهم ولن يستجيب الدعاء إلا الله تبارك وتعالى، وأنت تفعل هذا تحقيقا لا تعليقا. فإنك إن علقت بهذا نسبت ضعفا لله تبارك وتعالى. يعني أما تقول لواحد، يعني أنا هقول لك هو، أما تقول لواحد إن شاء الله، معناه إيه؟ معناه يعني يمكن إيه؟ ممكن أعملها وممكن ما أعملهاش. هذا لا يجوز في حق الله عز وجل، بل لابد أن تعزم في المسألة: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني، هكذا، اللهم اهدني. فأنت تطلب، حتى انظر، تطلب بصيغة الايه؟ صيغة اللهم اهدني، اهدني بصيغة ايه؟ صيغة ايه؟ جزم أمره بقى، تجزم في المسألة وتعزم فيها صيغة أمر. وهل أنت تأمر الله عز وجل؟ لا والله، ولكني أفعل ذلك اقتداء بما ذكره الله عز وجل في كتابه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، واقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، إلى غير ذلك من أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. وإن فعلنا هذا الأمر فإنما نفعله من باب التحقيق، أي أننا نتخيل أن الله تبارك وتعالى سيستجيب لنا في هذه اللحظة. فإليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره لله تبارك وتعالى. إذن الاستثناء في الدعاء محرم. استثناء ان انت تقول ايه ما شاء الله، ان شاء الله، استثناء في الدعاء محرم لا يجوز. فاذا تعجم في المسألة، ولمسلم وليعظم الرغبة، فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه. اسأل الله تبارك وتعالى، طالما ان السؤال في غير اذن، طالما ان السؤال في غير قطيعة رحم، طالما ان السؤال من الممكن ان يكون لك، فلا تسأل الله تبارك وتعالى بما لله. يعني لا تقل يا رب ادخل ابليس الجنة، فمن انت حتى تسأل هذا السؤال؟ اذا سألت الله تبارك وتعالى فاسأل الله بما لك انت، او ما يحق ان تسأله لله. يا رب عليك بابناء اعمامي، يا رب عليك بعمتي وعليك بخالتي، لا يجوز. بل هذه دعوة تأثم عليها وتأخذ عليها الوزن، لان فيها قطيعة رحم. استفدنا من هذا الباب أيها الأحبة أن نعزم في المسألة، وأن ننسب القوة المطلقة لله تبارك وتعالى. وكما قلت للأسف الشديد، فإن كثيرا من الألسنة قد تعودت على هذا الأمر: ادعي لي، ربنا يغفر لك إن شاء الله، طب ربنا يسهل لك الحال إن شاء الله. فلننتهي كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. والباب الذي بعد ذلك: لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي. لماذا لا يقول الإنسان عبدي وأمتي؟ لأن فيه كبر. إذا قال عبدي وأمتي فيه نوع من أنواع الكبر، بل يقول غلامي وفتاتي. وليقول العبد لسيده سيدي ومولاي، ولا يقول ربي، ولا يقول ربي، حتى لا يمتلئ قلب هذا الإنسان بالكبر من ناحية، أو أن ننسب أشياء قد يتوهم البعض منها أن فيها نسبة لله تبارك وتعالى، فنقطع الأمر كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. إذن هل يصح أن نقول في حياتنا سيدنا ومولانا؟ نعم، لأن بعض الناس يحرم. أين دليله؟ أين دليله؟ يقول: الله مولانا ولا مولى له، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويستدل بهذه الآيات، هذا في حق الكفار. لا يحل لأي إنسان أن يقول لكافر يا سيد، أن يقول لكافر يا مولاي، أن يقول له هذه الأشياء. إن قالها تعظيما فقد كفر بالله عز وجل. يعني لو واحد دخل على نصراني دلوقتي هو وقال له أحد، وهو معتقد هذا الكلام، لأنه ربما تكون زمة لسان، لسان متعود طول حياته أنه دايما لما يقابل حد يقول له أستاذ يا حج يا باشا، وطبعا الكلمة هكذا على لسانه، فداخل على نصراني فقال له يا حج. طبعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إن دخل على نصراني وهو يعتقد هذا الأمر، وهو يريد من النصراني أن يقضي له حاجته، فقالها من باب التعظيم، فقد كفر بالله عز وجل. كيف تعظم هذا الرجل؟ وكيف تعظم هذا النجس وهو كافر بالله العظيم؟ والله تبارك وتعالى قد كفره من فوق سبع سماوات. ورحم الله الإمام أحمد حينما كان يمر على نصراني كان يدير وجهه ويقول: لا أطيق أن أنظر إلى من سب الله عز وجل. نعم، هم سبوا الله تبارك وتعالى وشتموا الله رب العالمين. إذن يجوز للمسلم خاصة إذا كان سيقولها العالم يا سيدنا ويا مولانا. ولكن أيها السيدات والسادة، هل يجوز للمسلم أن يقول لامرأة سيدة أو سيدتي؟ لا يصح، لأن الأصل في المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن عوان، هن أسيرات عندكم، والرجال قوامون على النساء كما قال الله رب العالمين، فكيف يعظمها إلى هذه الدرجة ويجعل هذه المرأة سيدته؟ فلا يصح، إلا سيدات أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين هن السيدات الطيبات الطاهرات، لأنهن أعظم هذه الأمة. أما أن يذهب لامرأة فيقول لها يا سيدتي، فلا يجوز له أن يقول مثل هذا القول. وظاهر النهي في هذا الحديث الذي سأذكره لك الآن التحريم. ما هو الحديث؟ الحديث أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وطبعا اتفقنا منذ البداية أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا قال في الصحيح مش معناه أن الحديث صحيح، لا، إذا قال الشيخ في الصحيح فمعناه إما أن يكون في صحيح البخاري وإما أن يكون في صحيح الإمام مسلم. أما إذا قال الشيخ وهذا الحديث صحيح فمعناه أنه ربما وجد في كتاب من كتب السنة أو مسند من المسانيد أو معجم من المعاجم وصح سند هذا الحديث، فلا بد أن نركز على لفظ الشيخ رحمه الله في الصحيح. والحديث عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك وابضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، يعني ابني، لا يقل يقول عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. فهل يصح أن نضيف هذه الإضافات لفظ الرب إلى الجمادات؟ نعم يصح، يجوز أن نقول رب الدار ورب البيت ورب الأسرة ورب المجتمع طالما أننا خصصنا. أما إذا قلنا أطعم ربك فإن الأمر مهم فلننتهي. الباب الذي بعد ذلك، لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله. وهذا الحديث في غاية الخطورة، لأن كثيرا من الناس يستهينون بأمثال هذه الأمور. فلنقرأ الحديث أيها الأحبة، لكن أقول الأصل في سؤال الناس أنه محرم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما قال الإمام ابن القيم. إننا أطلب منك كده مباشرة الأصل أنه محرم إلا لضرورة، إلا لضرورة. أما هؤلاء الذين يتعودون أو تعودوا على هذه الأسئلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وعنده ما يكفي إلا جاءت المسألة يوم القيامة خموشا أو خلوصا في وجهه، يعني تأتي يوم القيامة ووجهه معلم بسبب هذه المسألة، أو تأتي وكأنها علامة يعرف الناس هذا الرجل بأنه رجل كان يذل نفسه. وحينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوله اليد العليا خير من اليد السفلى، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأن يعزنا بطاعته وأن لا يجعل احتياجنا إلا إليه، اليد العليا خير من اليد السفلى. والحديث عند الإمام البخاري من حديث حكيم بن حزام، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يستحي الواحد منهم إذا ما وقع صوته أن يقول لأخيه هاتف. تخيل هو راكب الجمل يقع الصوت منه، مع أن الأمر في عرف الناس أمر عادي، فكان يستحي ويخاف أن يقول لأخيه، وهذا من شدة اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له هذا الصوت، فكان ينيخ الجمل وكان ينزل وكان يأخذ الصوت. إذن الأصل في سؤال الناس أنه محرم إلا لضرورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه. إذا جاءك رجل وقال عذت بالله ثم بك، عذت بالله، اتجأت إليه واحتميت إليه وأنا في جوارك بعد جوار الله تبارك وتعالى، فالأصل الواجب عليك أن تعيذه وأن تحميه لأنه ابتدأ كلامه بقوة عظمى، فكيف تغفر ذمة الله عز وجل؟ وكيف لا تعيد رجلا استعاذ بالله رب العالمين؟ هل هذا الأمر مفتوح لكل الناس؟ لا، ليس لكل الناس. على سبيل المثال، هل أن رجلا قاتلا قد قتل وسيقام عليه حد الله تبارك وتعالى، واستعاذ بك أن تحميه من إقامة الحد عليه، فلا شفاعة في حدود الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. إذن لا نلجأ هذا الرجل ولا نحميه، وهو رجل قد تجرأ فسفك دما. كذلك يلحق أهل العلم بمثل هذا الرجل رجل مبتدع ضال، رجل مبتدع ضال، لا يجوز لك أن تحميه وأن تعيده إلا أن تبلغه الأمان. يعني تبلغه الأمان، يعني تقول له أنا هوصلك بس لحد درجة الأمان، وبعد كده أنا غير مسؤول عنه، لأنني لا أحمي مبتدعا ولا أعيد مبتدعا. كذلك المشرك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كما عند الإمام البخاري أن الحبيب صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة الجوني، وكانت امرأة من نساء العرب الجميلات، فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أعوذ بالله منه، يعني خافت، قالت: أعوذ بالله منه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، لقد عذت بالله عز وجل، الحق بأهلك. وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وما دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، إلا في حالات معنى الحالة الأولى. سرحانين هو بقى، احنا سرحانين، حد من حدود الله مشرك او مبتدع، بس المشرك والمبتدع قلنا ايه، نوصلهم بس لدرجة الامان، اما ان نحميهم على سبيل الاطلاق فلا يحل الواحد ان يفعل هذا الامر. ومن سأل بالله فاعطوه، ومن سأل بالله فاعطوه. سؤال واحد يأتي اليه فيسأله، أنت تعلم حال هذا الإنسان، فإذا كان مضطرا وأنت تعلم حاله، والرجل سيحبس الآن أو سيصاب بنكبة أو ولده الآن في المستشفى أو وحبست المال، فهذا حرام عليك، بل ارتكبت كبيرة من الكبائر، لأن المال فائض عندك. بل إن بعض أهل العلم قال: فلو كان الرجل ميسورا ولم يكن له في بيته مال في وقت السؤال وهو ميسور، وجب عليه أن يخرج وأن يأتي بالمال لأخيه المضطر الذي عجز أن يأتي بالمال من هنا أو من هناك وذهب إليه، وأنت تعلم أنه رجل مضطر. فإذا المسألة هنا مسألة إيه؟ وجوب. إذا جاءك سائل وأنت تعلم أنه مضطر ولم تعطه، فقد عصيت الله تبارك وتعالى وخالفت أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويكون الأمر على سبيل الاستحباب إذا كان الرجل ميسر الحال وأنت تعلم، ولكنه احتاج إلى المال لأمر ما، أن يشتري بضاعة، هذه البضاعة ربما تتأخر، وربما لو انتظر يوما أو يومين ربما أتى بهذا المال، فهنا الأمر على سبيل الاستحباب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: والأفضل له أن يعطي حتى يأخذ الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تعلم أن القرض نصف الصدقة، يعني الإنسان الذي يقرض إخوانه فكأنما يتصدق بنصف إيه؟ بنصف صدقة. والحديث صحيح، لكن هب أن إنسانا متسولا، هل أن إنسانا متسولا، ونحن نعلم حال هذا الرجل، وأصعب هؤلاء المتسولين الذين يقومون بين يدي الناس فيخطبون خطبة رائعة ما أعظمه، ووالله شاهدنا بعضهم يبكي جميع أهل المسجد وينتحب الناس في المسجد ثم يقول وأخوكم عنده حالة كذا وكذا وكذا، إن علمنا أنه رجل متسول فهو رجل يشتري بدين الله عز وجل، فالأولى أن نرضع هذا الرجل وألا نعطيه، لأننا لو أعطيناه لساعدناه على هذا الوضع، لأنه سيخرج من عندك إلى مسجد آخر وثان وثالث، فلا بد أن ننتهي وأن تكون لنا مع هؤلاء وقفة حتى لا يضحكوا على عباد الله عز وجل. اشتكي بعض الإخوة عن مثل هؤلاء أنه قام في وسط الناس خطيبا قال والله ما ترك واحدا في المسجد إلا وأخذ منه، حتى إن النساء تأثرن بالأمر فذهبن إلى بيوتهن، فمنهن من أتته بذهب ومنهن من أتته بمال، ويقسم بالله أن أهل القرية فقراء ومنهم فقراء لا يعطيهم الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن من سأل بالله فأعطوه ليس الأمر على إيه؟ على الإطلاق، بل يدور على الوجوب ويدور الاستحباب، وفي بعض الأحيان الأصل أن يمتنع الإيه؟ الإنسان. طب إذا لم تعلم حال، إذا لم تعلم حال، نزلنا فوجدنا إنسانا جالسا أو امرأة لا نعلم حالها، فأعطه إن كان معك، إن كان الله عز وجل يسر عليك يسر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن دعاكم فأجيبوا، ومن دعاكم فأجيبوا، الأمر للوجوب في دعوة الوليمة خاصة. إذا كانت هناك دعوة للوليمة ودعاك إنسان فالأصل أن تلبي حتى ولو كنت صائما. والراجح من أقوال أهل العلم الوجوب في مسألة الإيه؟ الوليمة في العرس، الأصل الوجوب حتى ولو كنت صائما. اذهب ثم ادعو له، إن أردت أن تكمل صيامك ادعو له ثم انصرف، أو أفطر وادعو له ثم انصرف، على حسب ما يسر الله تبارك وتعالى لك. ولكن إن كان هناك عذر قهري لا يستطيع الإنسان أن يتخلف عن هذا العمل، فالأصل أنه معذور عذره الله تبارك وتعالى. أما من لم يلبي دعوة الوليمة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كما أخبره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أما الدعوات التي غير دعوة الوليمة فيدور الكلام بين أهل العلم بين الوجوب والاستحباب، والراجح الاستحباب. يعني مثلا دعوة العقيقة، دعوة الطعام على الإفطار، دعوة كذا دعوة كذا، فهذه أهل العلم مختلفين، بعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بالاستحباب، والذي يطمئن إليه القلب الاستحباب، والله عز وجل أعلى وأعلى. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجد ما تكافئه به وهذا الرجل قد تعب من أجله، فلا أقل من أن تقول له جزاكم الله خيرا، فإنه من قال ذلك فكما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقد أجزل له في العطاء، يعني أعطاه عطاء واسع. لماذا؟ لأنه فوض الأمر لمن؟ لله تبارك وتعالى، وجعل الخير في هذا الوقت لمن؟ لله تبارك وتعالى. والله يعطي من يشاء بغير حساب كما ذكر الله رب العالمين. إذن أعطيه، الأصل أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليه. فإن علمك واحد آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث النبي فهذا معروف، إن نصحك واحد لله عز وجل فهذا معروف، إن كان أخوك معك في وقت ضيق أو في وقت أزمة فهذا معروف، إن وقف معك بنفسه فقط ولم يساعدك بأي شيء بل كان معك في محنتك واقفا في أفراحك في أتراحك فهذا معروف. فأقول فلا أقل من أن تدعو الله تبارك وتعالى له في جوف الليل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه مبينا عظم هذا الدين، إن العبد ليغفر له وهو نائم، قد يغفر الله لي وقد يغفر الله لك وأنت نائم. قيل له كيف؟ قال يقوم أخوه من الليل يصلي فيسأل الله عز وجل لنفسه فيستجيب الله له، ثم يسأل لأخيه فيستجيب الله له في أخيه. دعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، وأعظم المعروف أن يهدي إليك الخير وأن يعينك على طاعة الله عز وجل. فمن صنع إليكم معروفا فكافئوه، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. والهدية ليست بثمنها أيها الأحبة، ولكن الهدية كونها هدية، ولو كانت الشيء القليل، فرب كلمة كانت هدية، ورب بشمة كانت هدية، ورب قلم بسيط كان هدية. وكم من أفراد هداهم الله عز وجل بسبب هذه الأشياء، كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، ادعوا له حتى ترى أنك قد كافأته. في الباب مسائل: إعاذة من استعاذ بالله، إعطاء من سأل بالله، إجابة الدعوة، المكافأة على الصنيعة، أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. والله إن هذا والله من أعظم المكافآت، أن يدعو الأخ لأخيه بظهر الغيب، أن يدعو الأخ لأخيه بظهر الغيب، قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأنا أسأل كل واحد الآن اللي أنت التزمت على إيده دعيت له كم مرة، ويا ترى كفه أنت؟ والله إلى أن تموت أظن أنك لن تكافئ اللي أنت التزمت على إيده أول مرة. فلا نكن جاحدين للنعم، فنسأل الله عز وجل أن يغفر وأن يرحم من كان سببا في التزامنا وهدايتنا لله تبارك وتعالى. باب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الأصل في الحديث الذي ذكره الشيخ حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف، وإن كان الحديث ضعيف فإن هناك شواهد أخرى تقوي هذا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم قد مر على هذا الباب، إلا أننا نقول إن قصد الشيخ وإن ذكر هذا الباب فإنما يقصد أننا لا نسأل الله عز وجل بوجه الله تبارك وتعالى، لأن الوجه صفة ذاتية لله عز وجل، بل أعظم صفات الله تبارك وتعالى صفة الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوجه الله عز وجل صفة ذاتية وهو أعظم الصفات، إذا لا نسأل بوجه الله عز وجل إلا الجنة، لا نسأل بوجه الله إلا الجنة، أي على عظم الصفة، فنسأل أيضا بالدعوة العظيمة. وإن كان الراجح أننا نسأل بصفات الله تبارك وتعالى أي شيء حتى ولو كان شيئا بسيطا، فمن لم يسأل الله يغضب عليه. رحم الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع حينما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، انظر أيها الأحبة كيف كانوا يتعلقون وبماذا كانوا يتكلمون. فدخل سليمان بن عبد الملك، وسليمان هذا من خلفاء بني أمية، وكان خليفة صالحا، أسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. فمن حسناته أنه سبب تولية عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع. قال: فدخل سليمان بن عبد الملك المسجد فوجد سالما فجلس بجواره، فقال له: أتريد شيئا أقضيه لك؟ فنظر إليه سالم فقال: يا هذا، نحن في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لا يسأل فيها إلا الله رب العالمين. قال: فانتظر الرجل حتى خرج سالم فتبعه الخليفة. انظر إلى هيبة العلماء، من الذي يجري؟ هذا الذي يجري إلى سلم الطائرة وينتظر الرجل ثم يقبله ثم، أم هذا الرجل الذي ينتظر وهو خليفة على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنهم كرموا العلم وكرموا أهله. فلما خرج سالم رضي الله عنه قال: قد خرجت من المسجد فسلم. فقال له سالم: أسألك من الدنيا أم من الآخرة؟ قال: يا هذا، الآخرة بيد الله عز وجل، لا أستطيع أن أفعل لك شيئا، سلني من أمور الدنيا. فقال: يا هذا، والله لم أسأل الدنيا ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ أنا لم أسأل الله عز وجل الدنيا، بل ما سألت الله تبارك وتعالى إلا رضاه، إلا رحمته، إلا غفرانه، كيف أسأل الدنيا ممن لا يملكها؟ ورضي الله عن هؤلاء. الباب الذي بعد ذلك: ما جاء في اللو. معنى كلمة اللو أي أن يقول الإنسان لو، وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذه الآيات تتحدث عن هؤلاء الذين كانوا في غزوة أحد، سواء كان بعضهم ممن حضر الغزوة أو بعضهم ممن تخلف عنها. أما من تخلف عنها كعبد الله بن أبي بن سلول حينما قال عصاني وأطاع الغلمان، يعني هو يعني كفر كلاما وقلت له اقعد في المدينة وهو رفض، فعصاني وأطاع الغلمان، أطاع الشباب، هو يستاهل. لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، ولكن نقول قدر الله وما شاء فعل. هذه علامة نفاق، دائما تجد المنافقين أو تجد المخبطين أو المخذلين أول ما الباب يخبط عليه يطلع يروح مثلا للابتلاء يقول لك يستاهل. ما هو لو سمع كلامنا ما كانش حصل له كل ده. ودائما يقولون كل ما تحصل لأخ مصيبة يقول لك أصل لو سمع كلامنا ما كانش حصل. هذا تضبيط، وهذا إخراج للناس عن النهج الصحيح. بل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ما هي أعظم قوة؟ أعظم قوة؟ قوة الإيمان. قوة الإيمان أولا، فالمؤمن القوي إيمانا أحب وأعظم عند الله عز وجل من المؤمن أيضا، ولكنه في إيمانه بعض الشيء. وكذلك المؤمن المتعلق بالله أكثر أقوى من هذا الذي في قلبه شيء ويهتز لأقل شيء. وكذلك المؤمن القوي في بدنه، المؤمن القوي في جميع أحواله أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. كذلك المؤمن القوي في علمه أحب إلى الله من المؤمن الذي في علمه بعض الشيء. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عشان ما حدش يقول احنا درويش يا جماعة، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو احرص على ما ينفعك. يعني إذن الأصل في الإنسان المؤمن أن يدرس حياته. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما دخلت عليه جاريته فسألته عن الدقيق فقال لا قاتلك الله، لقد أضعت من رأسي 40 مسألة. لذلك كان السلف رحمهم الله حريصون على هذا الأمر، أن يوفروا وأن يكون لهم شيء يتعيشون عليه حتى لا يسألوا هذا أو ذاك. فنجد منهم الجصاص، ونجد منهم كذلك الخواص، ونجد منهم أصحاب المهن، وكل واحد يسمى بإيه؟ يسمى بمهنته. احرص على ما ينفعه. وأنا أقول وأتمنى أن كل أخ لو مكنه الله عز وجل من عمل يستطيع مع هذا العمل أن يطلب علما شرعيا أفضل من هذا الشخص الذي يسأل الناس، لأن هذا الذي يسأل سينقطع في يوم من الأيام، ربما من عليه الناس، ربما لم يعطيه الناس. أما إن كان له دخل ومع الدخل يطلب العلم الشرعي هذا أولى وأفضل، حتى لا يكون لأحد عليه منة إلا الله تبارك وتعالى. احرص على ما ينفعك، قسم وقتك بين عملك وبين طلبك للعلم، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله. لا تكل الأمر لنفسك لأنك ضعيف، ولو وكلك الله إلى نفسك لهلك. الإنسان يكون في يعني أوج القوة الإيمانية كما يقولون، وفجأة لأنه وكل الأمر إلى نفسه يسقط مرة واحدة. استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما هذه اللو التي تفتح عمل الشيطان؟ ما هذه اللو المحرمة؟ اللو التي تكون اعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره، هذه لو محرمة. اللو التي توحي باليأس من رحمة الله عز وجل، هذه لو محرمة. لو التي يكون فيها تضبيط لعباد الله الموحدين كما قال المنافقون، هذه لو محرمة. ولكن أحيانا يقول الإنسان لو، ولا تكون هذه اللو مأجور عليه أو يؤجر الإنسان عليه. زي إيه؟ انتوا شرحتوا بقى، انتوا مع الشيخ، اسال الله. لا. نعم. لا احنا بنقول بقى امر انا دلوقتي الحديث فيه نهي عن كلمة ايه لو لو لو لو كان كذا كان ايه كان كذا. يعني لو بس انا لو رشت للدكتور ده هو ما كانش حصل اللي حصل. انا لو كنت رشت امبارح ما كانتش حصلت المشكلة اللي حصلت دي. لو دي لو الايه واخد بالك معايا؟ طيب قل قدر الله ما شاء فعل. اما لو التي يؤجر الانسان عليها هي التي اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الامام احمد وعند الامام الترمذي من حديث ابي كبشة الانماري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لأربعة نفر. طب اللي احنا عاوزينه مين؟ الاولاني طبعا رجل اعطاه الله مالا وعلما يتقي فيه ربه يصل فيه رحمه يعلم لله فيه حقه فهذا بافضل المنازل عند الله يوم القيامه لانه عنده مال وعنده علم. اما الثاني فرجل اعطاه الله علما ولم يعطه مالا هو رجل فقير معدم فتمنى فقال قال ايه لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو صادق النية فهو بنيته فهما في الاجر سواء. شوف لو عملت ايه لو الاولانية حرام ويأثم الانسان عليها لانها اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدر. اما لو الثانية لانه تمنى الخير وتمنى ان يصلح وان يفيد المسلمين او ان يكون عنده المال الذي يعطيه للناس قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الاجر سواء. وهناك لو الخبرية التي لا يأثم الانسان عليها وفارق بينها وبين لو التي نحن نصددها الان. لان بعض الناس يقول طب ايه الفرق ما بين لو اللي انت هتقولها دلوقتي؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمت هذه المرأة. ليه المرأة دي؟ لانها تلاعنت مع زوجها يعني زوجها اتهمها بالزنا ولم يجد شهود وطبعا ايه تقسم اربع ايمان وهو كذلك والخامسة والخامسة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء كلام المرأة وفي أثناء تحركاتها يعني امرأة مشبوهة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بدون بينة لرجمت هذه المرأة. فهذه لو تسمى بلو الخبرية وهي في الغالب تدل على المستقبل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة قبل أن إيه؟ قبل أن يفعل شيئا مع المرأة. فلو كنت راجما أحدا لرجمت بغير بينة لرجمت هذه المرأة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره من شيء. هل في هذا الأمر اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره؟ طب أمال إيه اللي فيه؟ فيه تمني خفات ونفسه يعوضه أو كان نفسه يعوضه. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن للو ثلاث حالات. الحالة الأولى الجواز، يجوز الإنسان أن يقول لو، وهو في حالة الإخبار، يعني ممكن تقول إن شاء الله لو فضل بكرة جيب. طب لو هنا حرام جائزة، لأنها من باب الإيه؟ من باب الإخبار، ما فيها شيء حتى لا تشق على إيه؟ على نفسك. والأدلة على ذلك كثيرة بفضل الله عز وجل. الاستحباب، الحالة الثانية الاستحباب، قلنا إمتى؟ استحباب في تمني الخير، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، لو مكنني الله عز وجل لأكونن من المجاهدين في سبيل، لو فتح الباب لكنت من أول الذاهبين. تمنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغسل ولم يحدث نفسه بالغسل مات على شعبة من النفاق. وإنني والله أوقن أن أناسا سيحشرون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل من المجاهدين وما جاهدوا، وليحشرن أناسا يوم القيامة من المتصدقين المنفقين وما تصدقوا وما أنفقوا، ولكن تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما شقتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شرفوكم في الأجر حبشاكم العذر. فما الذي يمنعنا أن نتمنى وأن نقول لو؟ في هذه الحالة نقول إيه؟ لو أعطانا الله عز وجل لفعلنا ولفعلنا. نعم. الحالة الثالثة النهي. النهي، وفي هذه وهذه الحالة تعرض إذا كانت لو اعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره، أو أن تكون من قبيل الذم أو الجزع، يعني بتعرفها في وش كده على طول، يجزع أو يذم. احنا لو كنا رحنا مبارح، شفت الأسلوب، حتى لو كنا رحنا مبارح ما كانش حصل اللي حصل. فإن كانت من قبيل الذم والجزع فهذه منهي عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو المعتاد أيها الأحبة، شوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما قلنا ما وضع الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرنا: اوعى تقول لو. طب ليه يا رسول الله؟ يقوم يدلك السبب، احنا عاوزين نكون كده، عاوزين نقول لواحد بلاش دي. طب ليه؟ عشان خاطر كذا وكذا، لان لو تفتح عمل الايه؟ عمل الشيطان. طب ما عندكش حل، ما عندكش بديل؟ اه في بديل، ان تقول قدر الله وما شاء فعل. شوف مبنيه على بعضها ازاي. اصل هو اكيد هيسالك الثلاث اسئله دم او السؤالين دم، هتقول له بلاش ديت، هيقول لك طب ليه، وبعد ما يقتنع طب ليه يقول لك طب ما فيش حاجه تانية نعملها مكانها، ان كان فيه قول، ما كانش فيه لا تلزم نفسك الا بما علمك الله او علمك اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي وام صلى الله عليه وسلم. تعليل المساله كما قال الشيخ بان ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابع الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامس الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادس النهي عن ضد ذلك وهو العجز. حتى الباب اللي بعده النهي عن سب الإيه؟ عن سب الريح. النهي عن سب الريح، ما هي هي؟ واحد دلوقتي يعني مثلا أول ما يشوف الريح وجه الشتاء بعد الريح، وبعدين المزرعة بتاعته يعني نزل فيها مية، الفراخ مات طبعا، يقوم اول ما يشد دوره الله ويشتم الريح ويشم الريح، فما ذنب الريح؟ فهي ماموره، مخلوق خلقه الله عز وجل ومامور بامر الله تبارك وتعالى، فلا تسير الا بتقدير الله رب العالمين. هل لا قال كما علمه اياه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ياتي الان؟ وطبعا اهل العلم يذكرون ان هناك فرق بين الريح وبين الرياح، فاذا ذكرت الرياح فانها لا تأتي إلا بخير، فهي من المبشرات كما قال الله عز وجل: والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فتأتي بالخير كما ذكر الله رب العالمين. أما الريح فإنها تأتي بعذاب، فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوم. طب الشيخ ذكر هنا لفظ إيه؟ الريح ولا الرياح؟ الريح اللي هي بتأتي بإيه؟ يبقى إذن هو لا يقصد هذه الريح التي تأتي بالخير، وقد تأتي الريح بالخير إلا أن بعض الناس يسبونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. ليه ما نسبهاش؟ لأنها مخلوق من مخلوقات الله عز وجل مأمورة بأمر الله رب العالمين. بل استمع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا اشتدت الريح كما عند الإمام البخاري قام النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، فتسأله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الريح استبشروا رجاء أن يكون فيه الخير، وأراك إذا رأيت الريح تغير وجهه. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم خائف أن تأتي هذه الريح بعذاب. إذن فماذا نقول إذا رأينا هذه الريح؟ نقول ما علمناه إياه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. لأنهم لما رأوا الريح قالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال الله لهم: بل وما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. إذا نستعيذ بالله من شرها، فربما أتت وهي تحمل عذابا ونحن لا ندري. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. مسألة ظن السوء بالله تبارك وتعالى: لا يظن ظن سوء بالله رب العالمين إلا إذا لم يكن الإيمان في قلبه، فقد ضعف يقينه بالله عز وجل، وما تعلق قلبه بسيره ومولاه، لذلك هو إنسان مهزوز يعبد الله على حرف. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كما قال الله رب العالمين: سبحان الله، إن توعد ما أحد من الناس ربما يثق في كلام الناس أكثر من ثقته بالله عز وجل، أما إن وعده الله تبارك وتعالى بالخير العميم. وكأنه سيء الظن بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله رب العالمين. والله رب العالمين قد قال: حتى نحسن الظن بالله أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فنحن نظن أن الله عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ونعتقد أننا أصحاب ذنوب ومعاصي، ولو عملنا الله تبارك وتعالى بعدله لدخلنا النار، بل كنا من أوائل الداخلين فيها. فنحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن رحمته وسعت كل شيء، فنسأل الله عز وجل أن يشملنا جميعا برحمته. يظنون بالله غير الحق، هذه صفة من صفات المنافقين، بل إن شئت فقل هذه أشد صفة وأقوى صفة من صفات المنافقين. مش لسه إلين دلوقتي أوت لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لا يثقون في وعد الله أن قتل المسلمين في الجنة وقتل المشركين في النار. هذا الذي يقول الباطل سينتصر وأهل الشر سينتصرون لا يثق بوعد الله عز وجل الذي قال: وإن جندنا لهم الغالبون. هذا الذي يقول: إن حكمتم شرع الله عز وجل فإن الدنيا لن تتركنا وسنكون من أفقر الناس ولن يستطيع أحد أن يفعل هذا وسنتقاتل فشرع الله لا يصلح في هذا الزمان. هذا سيء الظن بالله تبارك وتعالى، سيء الظن وإن ادعى أنه مسلم. كما قال الله عز وجل: يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالله تبارك وتعالى هو صاحب الجميل، الله تبارك وتعالى هو صاحب النعمة، فأحسن الظن بالله تبارك وتعالى يغفر الله لك. وإحسان الظن من شرطه الأصلي أن يكون معه عمل. والله واهم هذا الذي يتجرأ على الله عز وجل يقول: أنا أحسن الظن بالله. لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل. كيف يطلبون جنة الله تبارك وتعالى بدون عمل؟ كيف يجود الله برحمته على من بخل بطاعته؟ باب ما جاء في منكر القدر. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أصل أصيل من أصول الإيمان وركن من أركانه وهو الإيمان بالقضاء والقدر، مسألة وقع فيها كثير من الناس. ارتباطها بالباب الذي قبله أن من سوء الظن بالله عز وجل ألا نؤمن بقضاء الله رب العالمين، وأن نقول ليس في هذه الدنيا مقدور، بل كل شيء بفعلنا وباختيارنا. الله عز وجل هو الذي أخبرنا أنه ما من حركة وما من سكنة في هذا الكون إلا بتقدير الله تبارك وتعالى، كل في كتاب مبين. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان بالقضاء والقدر أيها الأحبة بلسم الجراحات. الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي يهون المصائب. انظر إلى أسعد الناس في هذه الحياة، هذا الرجل الكافر الذي عاش في البادية 7 سنوات وألف بعدها كتاب الرسول وألف بعدها داع في الصحراء، وقد ذكره صاحب كتاب دع القلق وابدأ الحياة كارنيجي، ذكر أن هذا الرجل قال: ما رأيت في حياتي حياة سعيدة كحياة هؤلاء الأعراب البدو. فقد عشت معهم 7 سنوات، تزيت بزيهم وتكلمت بكلامهم وعرفوني الله تبارك وتعالى، وبدأ يضرب أمثلة كثيرة. قال: والله إن عندهم إيمان عجيب بقضاء الله عز وجل وقدره بدون أن يعلمهم معلم، فكلما حدث شيء قالوا: قدر الله وما شاء فعل. قامت الريح ذات مرة فهاجت وكانت ريحا صعبة، حتى إن كثيرا من الغنم قد نفقت بسبب هذه الريح. فلما انتهت الريح قال سيدهم، وما تكلم منهم أحد لأنهم قد اعتادوا على هذا الأمر: قدر الله وما شاء فعل، كل شيء بتقدير الله. لقد أبقى الله تبارك وتعالى بعض هلموا فلنذبح الباقي ممن مرض أو أوشك أن يهلك، والخير سيأتي إن شاء الله في البقية التي مضت، وكأن شيئا لم يحدث. قال الرجل: حينما يعني أصيبت سيارتي في الطريق فنزلت أسب وأشتم، فقال لي بعضهم: يا هذا لماذا تسب ولماذا تشتم؟ قل: قدر الله وما شاء فعل وتعالى، فلنمشي هذه المسافة المتبقية. يعيشون الحياة ببساطة، فأسعد الناس في هذا الكون هم الذين يسلمون لله تبارك وتعالى بقضائه وقدره. نعم، أخذوا بالأسباب، إنهم عملوا، إنهم اجتهدوا، إنهم تعبوا، إنهم ربوا، إنهم أطاعوا، ولكنهم يتركون النتائج لله رب العالمين. فإذا أصيب أحدهم ببلية أو بضائقة فإن أسعد شيء في حياته أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. الإيمان بالقضاء والقدر بلسم الجراحات. تجدهم بدأوا يستعذبون هذا المر، تجدهم استعذبوا هذا البلاء، هم يسألون الله دائما أن يبعد عنهم هذا البلاء، ولكن إذا ما وقع هذا البلاء فإنهم وكأنهم يضحكون وكأنهم يفرحون لإيمانهم بالقضاء والقدر. أهل الإيمان بالقضاء والقدر هم أقوى أهل الأرض على الإطلاق، لم تتعلق قلوبهم إلا بالله عز وجل، لم يقل في يوم من الأيام: أنا رزق أولادي بيد فلان، أو إن حياتي بيد علان، ولكنهم مسلمون الأمر لله تبارك وتعالى، فهم واثقون بما عند الله، ويوقنون كذلك بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فهم مرتاح البال لا يخافون إلا من الكبير المتعالي جل في علاه. أهل الإيمان بالقضاء والقدر لا يذلون أنفسهم إلا لله تبارك وتعالى. كيف يذلون أنفسهم؟ فلا يذل الإنسان نفسه لإنسان إلا إذا كان محتاجا إليه وترك احتياجه إلى الله تبارك وتعالى. أما أهل الإيمان بالقضاء والقدر فهم من أكثر الناس افتقارا إلى الله تبارك وتعالى، وأقولها، والدعاة كذلك إلى الله عز وجل إن لم يكن معهم إيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، فوالله لن تستقيم هذه الدعوة بدون إيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أرأيتم إلى إنسان يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره قد يئس من رحمة الله، أو قد أحرق نفسه بنار، أو أشعل النار في نفسه، أو تحسى سما بيده، أو فعل أمثال هذه الأشياء؟ ما وجدناها أبدا والله. أرأيتم إلى إنسان يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره اشتكى الله تبارك وتعالى إلى عباده وإلى خلقه؟ ما وجدناها والله أبدا. أرأيتم إلى إنسان يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره يعيش مهموما حزينا منكس الخاطر والفؤاد والبال؟ ما وجدناها والله أبدا. دائما هم يقولون قدر الله وما شاء فعل. فالإيمان بالقضاء والقدر هو بلسم الجراحات، ولن يشعر أحد بالإيمان إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، إنه سادس الأركان أيها الأحبة. فالإيمان بالقضاء والقدر كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حال هؤلاء المنكرين، والذي نفس ابن عمر بيده: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالقدر، أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وكل شيء عند الله تبارك وتعالى في كتاب مكنون كتبه الله رب العالمين. فأنت منذ أن أراد الله عز وجل أن تكون، بل قبل أن يخلقك الله بخمسين ألف سنة قدر الله عز وجل حالك وذكر حالك وأنك من السعداء أو الأشقياء، ثم كان ذلك في حين وضعك في بطن أمك أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. ثم في كل عام، بل في كل أسبوع، ينزل الله عز وجل تقديرا بشأنك، فلا تظنن أن الأمر يصير هكذا هباء، بل كل شيء كما قال الله عز وجل: إن كل شيء بقد خلقناه بقدر، خلقناه بمقدار، كما قال الله رب العالمين. ثم اعلم مشيئة الله تبارك وتعالى لن يستطيع أحد أن يهرب منها، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن كما يقول المسلمون. ثم الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، قادر على أن يأخذ هذه الدنيا في لحظة، وقادر على أن يفعل ما لا يتصوره إنسان. الإيمان بالقضاء والقدر لن تجد طعم الإيمان كما قال عبادة رضي الله عنه: حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. والحديث صحيح بمجموع طرقه. أيها الأحبة، ألخص فأقول في مسألة القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر، إن حال المؤمن بالقضاء والقدر كحال رجل تكفيه شربة ماء. أما حال الرجل الذي دائما يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره، ودائما هو متسخط على أمر الله، كحال رجل يشرب من بحر مالح، كلما شرب من البحر المالح كلما ازداد عطشا. هكذا حال المعترض على قضاء الله، كلما اعترض لن يفيده هذا الاعتراض شيئا، ولن يجدي معه نفعا أو ضرا، بل إنه يبعده عن الله تبارك وتعالى، لأنه لم يقل قدر الله وما شاء فعل. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا يقينا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يبصرنا بعيوبنا وأخطائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.